بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين ثم ما بعد. أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذه أيام التكبير وأيام التشريق وأيام ذكر الله سبحانه وتعالى، لأنها هي أيام العيد. أعاد الله على الجميع هذه الأيام باليمن والبركات، وردنا جميعا إلى ديننا ردا جميلا حسنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. لنا إخوة في هذه اللحظات هناك في الأرض المقدسة كأنهم وفد يقدمون فروض الولاء والطاعة للذي خلقنا والذي يرزقنا والذي يأخذ بأيدينا والذي هدانا إلى الإسلام والذي قال لنا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا هو يوم التضحية ويوم الفداء، يوم من أيام الله سبحانه وتعالى. كانت أعياد المسلمين في سالف الصدر الأول الإسلام واستمر قرونا طويلة عيدان عظيمان، كل عيد ينتهي بعد شعيرة من شعائر الله عز وجل. فشعيرة الصيام وفريضة الصيام تنتهي بعيد الفطر، وشعيرة الحج هذه نحتفل فيها وبين ربوعها الغناء بالحسنات والفضل الإلهي بعيد الأضحى المبارك. أقول التضحية كلمة لا يجب أن تفقد بريقها ولا أصلها ولا قيمتها. التضحية هي عبارة عن يعني درة التاج في تاريخ البشرية التي تترك يعني في أثرها ثمرات بفضل الله عز وجل، يعني كلها يعني خير للإنسانية التي تعيش على هذه الأرض. نجد الأب، هذا الأب يضحي، يضحي بماذا؟ بوقته وجهده وصحته في سبيل أن يرتزق حلالا حتى يطعم زوجته وأولاده، تضحية. وتجد أن الولد يأخذ اليوم من أبيه المال قليلا كان أم كثيرا، وكأن الأب فرض عليه هذا الأمر، لا شكر لا جزاء ولا شكورا، جزاك الله خيرا يا أبي لا يسمعها الأب، بارك الله لنا فيك يا أبي بارك الله لنا في عمرك لا يسمعها الأب. هذه تصيب الأب بشيء من الإحباط واليأس. لكن هل وجدنا أبا يتمرد ويقول طالما أن الأولاد ما شكروني لن أتعب من أجلهم، لن أرتزق من أجلهم، لن أكد من أجل أبدا؟ إلا إذا كان أب نشاز يعني عبارة عن، وهذا نادر والنادر لا حكم له، أما الأمر الطبيعي الأب الحاني هو الذي يصنع هذا. الأم بعد أن تحمل وتضع وألام الوضع ثم ألام التربية ألام الرضاع والسهر بالليالي ثم يدخل الولد معاهد التعليم المتتالية على مدى 20 عاما، والأم صابرة تطعم وتتعب، ورغم ذلك لا نجدها إلا باسمة، لا نجدها شاكية ولا تمن على أولادها، بل بالعكس إذا مرض أحد حتى وإن كان عاقا لا يرقى لها جفن، تبكي وتدمع عيناها في الفرح وتدمع عيناها في الحزن، وتريد أن ترى ابنها في أبهى صورة، ترى ابنتها متمردة وابنتها تتعدى الحدود وترفع صوتها عليها والأم تتحمل. هذا هو أسلوب التضحية. سبحان الله العجيب، ربما نكون الأب والأم نائمان وفي حالة أو في استعداد للنوم والطفل الصغير الرضيع يعني يبكي. الأب ربما لا يتحمل، أنا عندي شغل الصباح خذي ابنك واذهبي الى غرفة اخرى، لا تجد الام مقطبة جبينها، بل بالعكس بكل هدوء تأخذ ولدها وتذهب الى غرفة اخرى وتريد ان يستريح بالنوم حتى يستريح ابو. هذه الصورة من صور التضحية، سبحان الله. عزكم الله، اذا جلسنا على المائدة وكان في البيت رضيع وظهرت منه او فاحت منه رائحة غير طيبة، الاب ينظر باشمئزاز والاولاد اخواته ينظروا باشمئزاز، وكأن الام هي التي تسببت في صناعة هذا الامر عند الولد الصغير او الرضيع الصغير، فتقوم من تقطع طعامها وتذهب لتزيل عنه هذه القذارات وتنظفه وتطيبه وتأتي بمرة اخرى وهي باسمة ايضا. ده اسلوب من اساليب التضحية. ده قال: من احق الناس بصحبتي يا رسول الله؟ قال: امك. قال: ثم من؟ قال: امك. قال: ثم من؟ قال: امك. قال: ثم من؟ قال: ابوك. لماذا اوصى بالام بهذه الدرجة؟ لان الابن ربما يرى اباه وهو يرعاه كبيرا، فيدرك الابن ما صنع الاب. يعني انا ادرك ما صنعه ابي معي منذ ان كبرت، دخلنا الى المدارس والى الجامعات ومسألة التزويج وغيره، وسبحان الله نرى صناعة الاب واضحة. اما الام، الله يذكرنا بفترة ما كنا فيها عقلاء، كنا اجنة في بطنها، ثم يعني مولود صغير، ثم رضيعا لا يدرك. فرب العباد يذكرنا بهذه القضية ويأمرنا بهذا البر، لأن الجنة، ويأمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعني حملته أمه وهنا ووضعته وهنا، حملته كرها ووضعته كرها، وهنا على وهن، وضع. يعني سبحان الله، هذه مراحل التنشئة. ولكن الأم صورة من صور التضحية، فسبحان من رزق الرحمة ووضع هذا الكم من الحنان في قلب الأم فتضحي من أجل أبنائها. هذا درس عملي في التضحية. يوم العيد، عيد الأضحى بالذات، يذكرنا بتضحية عجيبة، يذكرنا بصراع الإنسان بين اختياراته، كيف له أن يختار؟ هل يختار الطبع الإنساني الغلاب، أم يختار الشرع الرباني من رب الأرباب؟ ماذا يختار العبد؟ العبد المؤمن لابد ان يختار الشرع الرباني، لانه لا نجاح له ولا فلاح له في الدنيا الا اذا اختار شرع الله سبحانه. اما الذين ارتكسوا في حمئة الانسانية المعذبة والاهاب الترابي الذي يتغلب على الجانب النوراني الذي في الانسان، عندئذ تجد ان هذا الانسان يقدم الطبع الانساني على الشرع الرباني. النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى عمه حمزة رضي الله عنه وقد بقرت بطنه وقد لاكت هند كبده وقد جدع انفه ومثل به على غير عادة العرب في الحروب، ما كانوا يمثلون بالجثث، كان يقتل بعضهم بعضا، لكن مسألة التمثيل بالجثث هذه كانت مسألة صعبة عند العرب سبحان الله. ولكن رأينا هذا قد صنع بحمزة رضي الله عنه سيد الشهداء في احد، فماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ قال: والله يا عم، لو امكن لله منهم لأمثلن أو أقتلن بدلا منك 70 منهم. فإذا برب العبادة سبحانه، هذه مرحلة مساحة الطبع الإنساني، لأن الرسول بشر ولكنه أرقى أنواع البشر، لكنه هو إنسان ولكنه أرقى، تمثلت فيه أرقى أنواع الإنسانية. يعني قل: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يوحى إلي. هذا هو الفرق بيننا وبين حبيبنا، هو يجتمع معنا في البشرية، لكن هو من أنقى أنواع البشر، من خيار من خيار من خيار. إن الله يعني اصطفى من خلقه آدم، واصطفى من ولد آدم إبراهيم، واصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشة، واصطفى من قريش بني عبد مناء أو بني هاشم، ثم اصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار صلى الله عليه وسلم. إذن يعني مسألة الانفعال البشري والطبع الإنساني، قال: لأمثلن بدلا منك 70 منهم. فإذا برب العباد سبحانه وتعالى يقول: وإذا عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ثم يقول له: واصبر وما صبرك إلا بالله. إذن هذا ترقي في طريقة التعامل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين. فسيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عندما يأتي عيد الأضحى نتذكر هذا الدرس في التضحية وفي الفداء، تقديم الشرع الرباني على الطبع الإنساني. ما الذي حدث؟ ترك الخليل ولده وزوجه هاجر في مكان بلقع لا زرع فيه ولا ضرع ولا ماء. رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه وارزقهم من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. الآيات. لما علمت هاجر بعد سؤالها زوجها إبراهيم، شو انظر إلى مقياس، أنت تريد أن تعلم يوم العيد، يعني هل الدين عندك هو كل شيء؟ كيف تعرف أن الدين عندك كل شيء؟ ما مدى تدخل الدين في حل مشكلات حياتك؟ يعني مدى وجود الدين في حياتك، تعاملك مع زوجتك، مع أبنائك، مع جيرانك، مع مرؤوسيك، مع من ترأسهم، مع مع مع مع من مع أفراد المجتمع، بينك وبين الله سبحانه وتعالى. قيمة الدين عندك تظهر في أثر هذه هذه الأعمال. فما يعني قيمة الدين عندك في في في او حجم الاوامر والنواهي وكلام الله سبحانه وتعالى في قضية وجود وظهور ايات الله وكلام حبيبي صلى الله عليه وسلم في صغير الامر وكبير في حياتك؟ هذه القضية. لذلك امنا هاجر تسأل زوجها الله امرك بهذا؟ هي المسألة يعني ان تتركنها في هذا المكان هو الله رب العالمين؟ فلما علمت ان الاجابة نعم، لا يتحرك نبي من الانبياء الا يعني بوحي من الله عز وجل، قالت اذا لن يضيعنا، لن يضيع. ثم اعطتنا درسا في اتخاذ الاسباب. لا ييأس الانسان عندما يرى نفسه وقد غلقت الابواب دونه. هناك باب لا يغلق ابدا، باب الله عز وجل، لا ليس له باب وليس عليه بواب. المسافة بين السماء والارض دعوة مستجابة. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل، لك الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة. يعني كما قال شاعرنا: كن عن همومك معرضا، وكل الأمور إلى القضاء، وانعم بطول سلامة تستيك عما قد مضى. فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضا، ولرب امر مسخط لك في عواقبه رضا. الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. اذا الانسان يصبر لحكم الله، فاصبر لحكم ربك فانك باعيننا. الله عز وجل يصبرك ايها العبد، لان الله قريب منك واقرب اليك من حبل الوريد، وهو سبحانه وتعالى لا يتخلى عنك حتى وان نسيته ثم ذكرته لا ينساك رب العباد سبحانه وتعالى. لكن الذين نسوا رب العباد ليل نهار وما وجدوا لله حقا في حياتهم انساهم رب العباد انفسهم، والعياذ بالله رب العالمين. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا يا رب العالمين. اخذت امنا هاجر طرق الاسباب تضحية حتى تبحث عن الماء لولدها ولنفسها، فظلت تسعى بين الصفا والمروة. بعد ان انتهت الاسباب من عندها، هنا تتدخل السماء. اذا نحن يعني احيانا نفهم مسألة الدعاء مسألة يعني انها مسألة بسيطة. لا، انت اطرق الاسباب التي في يديك، الاسباب المعطاة لك اطرقها، ثم بعد ذلك دع رب العباد سبحانه وتعالى هو الذي يحل لك القضية بكلمة كن فيكون. امنا هاجر من الصفا الى المروة، ومن المروة الى الصفا، من الصفا الى المروة، من المروة الى الصفا 7 مرات. بعد هذا الماء عندما نزل جبريل ونهز الارض بجناحه ونبعت زمزم، سبحان الله العظيم، عندئذ تدرك مسألة اخرى، ان الماء لم ينبع عند الصفا ولا عند المروة. اذا الله هو الذي يختار، ليس لك يعني ما كان لهم الخيرة، ربك وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، اختار ألا تختار ودبر ألا تدبر، فربك يخلق ما يشاء ويختار، رب العباد هو الذي يختار لك، فاختار الله عز وجل هذا المكان لتنبع زمزم، هذه طعام الطعم وشفاء السقم التي من شرب الإنسان منها بنية صادقة أعطاه الله سبحانه وتعالى ما يرجو. عندئذ نتوقف مع أمنا هاجر عند بئر زمزم وعند نبع الماء حتى ينبع الخير في قلوبنا في يوم العيد إن شاء الله. كونوا معي بعد الفصل إن شاء الله حتى نتواصل مع درس التضحية والفداء في عيد الأضحى. اللهم اجعلنا ممن يضحون في سبيلك يا رب العالمين. كونوا معي بعد الفصل إن شاء الله، أهلا بكم. إن في ذا تفكرون. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن في هذا يعني اليوم المبارك من أيام الله سبحانه وتعالى، من أيام عيد الأضحى المبارك، أعاد الله على الجميع بالخير، وجب علينا أن نكبر هذه التكبيرات عقب كل صلاة إلى عصر اليوم الرابع حتى نشارك إخواننا الذين يمكثون في هذه الأيام بعد أن أفاضوا من عرفات وذهبوا إلى منى ومكثوا هذه الأيام ليقيموا شريعة الله سبحانه وتعالى ويذكروا الله في أيام معدودات تقبل الله من الجميع بإذنه سبحانه وتعالى. تركنا قبل الفاصل أمنا هاجر عند ماء زمزم، وهنا سبحان الله العظيم تأتي قبيلة جرهم وينشأ إسماعيل عليه السلام بينهم ويتعلم الفروسية ويتعلم العربية ويتزوج منهم، ويعني يأتي بعد ذلك الخليل لنرى هذه القصة العجيبة التي يعني أستطيع أن أقول إن أمتنا أمة وفاء. لماذا؟ سيدنا إبراهيم لما رفع القواعد من البيت دعا رب العباد ومعه ولده إسماعيل، وإذ يرفع إبراهيم، يقول ربنا في سورة البقرة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. الآيات. سيدنا إبراهيم لما رفع القواعد من البيت هو وولده سيدنا إسماعيل عليه السلام جد العرب، دعوا رب العباد أن يجعل من ذريتهما أمة مسلمة فكنا نحن، وأن يرسل فيهم رسولا منهم فكان حبيبنا صلى الله عليه وسلم. هذه الدعوة المستجابة التي دعاها الخليل وابنه إسماعيل عندما رفع القواعد من البيت كانت إشارة خضراء لنا كأمة الوفاء، أمة التضحية، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن نصلي على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في كل صلاة كما نصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل صلاة. يعني رد الجميل أن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا الوفاء صورة من صورة التضحية، أن نهرول بين الميلين الأخضرين عند السعي بين الصفا والمروة متمثلين هذه الشعيرة من أمنا هاجر، هذا رمز للتضحية والوفاء، أن يكون الإنسان بفضل الله سبحانه وتعالى متمثلا خطى الصالحين من هؤلاء الذين سلكوا طريق الخير وسلكوا طريق النور، هذه صورة من التضحية والفداء. عندما نرى الخليل وقد أتى من الشام ليقول لولده يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، رأينا التضحية من إبراهيم بأنه يعرض القضية لأن رؤيا الأنبياء حق ورؤيا الأنبياء نوع من الوحي. قال له ولده في صورة من التضحية العجيبة يا أبتي افعل ما تؤمر، لم يقل له افعل ما تأمر، لا، افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إذن الله سبحانه وتعالى من كرمه ومنه وجوده وفضله أكرم هذه الأمة بأن ذكر لنا كيف كان جدهم عليه السلام سيدنا إبراهيم وكيف كان ولد إسماعيل عندما يعين أباه على أداء فرائض الله وأداء حقوق الله وأداء أوامر الله سبحانه وتعالى. ولذلك أخذ الخليل ولده وذهب عند الجمرة الصغرى، جمرة العقبة الصغرى، وأراد أن يذبحها تمثلا لأمر الله سبحانه. يقول له ولده قبل أن يذهب به: يا أبتي، إن أردت تنفيذ أمر الله فيه فألقني على وجهي. هذا تفسير قول الله عز وجل: فلما أسلما، هما الاثنان، وتله للجبين. تله للجبين يعني جعل وجهه إلى الأرض. لماذا يوصي ويلهم الإسماعيل ولده والده إبراهيم عليهما السلام بأن يجعل وجهه إلى الأرض؟ حتى لا تأخذه الشفقة، فربما لا ينفذ أمر الله سبحانه. يعني سبحان الله العظيم، الله من كرمه، الله من سبحان الله من فضله أنه يرزق هذا الإنسان العظيم اللي هو أمة بأسر أبو الأنبياء إبراهيم، يرزقه بهذا الولد الصالح البار. اللهم اجعل أبناءنا بررة بنا كما كنا بارين بآبائنا وأمهاتنا يا رب العالمين. ال- ال- ال- يا أبتي اجعل وجهي إلى أسفل حتى لا تأخذك الشفقة، فربما لا تنفذ أمر الله فيه. ثم يقول له: وشد وثاقي، يعني قيدني جيدا كي لا تطير نقطة دم فتلوث ثيابك. سبحان الله، الولد حريص على طهارة ثياب أبيه عليهما السلام، شيء يعني شيء عجيب. ثم خذ قميصي هذا وأعطيه لأمي، ربما تتسلى به بعد موتي. فلما جاء لتنفيذ أمر الله، من الذي يقف أمام يعني فعل الخير؟ إبليس. وإبليس هو العدو الوحيد لنا، لكننا للأسف عددنا أعداءنا فهزمنا كل الأعداء. لا، احنا لما لو عادينا العدو الأساسي، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوة، عمك ليس عدوا لك، أخوك ليس عدوا لك، زوجتك ليست عدوا لك، ولدك يعني صحيح إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. نعم، عندما يسلك طريق الشيطان، عندما يريد أن يثنيك عن صناعة الخير، عندما يريد أن يضع بينك وبين الله حاجزا، هنا يصير عدوا. وهذه قواعد استثنائية والنادر لا حكم له. إذن قضية أن سيدنا إبراهيم إذا عندما أراد أن يذبح ولده عند جمرة العقبة الصغرى، وجد أو جمرة الصغرى، وجد أن الشيطان يأتي ليثنيه عن أمر الله سبحانه. يا إبراهيم، هل جننت؟ يا إبراهيم، هل خرفت؟ أنت رجل بدأت مخك، ما في مخ، ليس هناك عقل، سبحان الله العظيم. يعني هل تذبح ولدك؟ تذبح فلذة كبدك؟ هنا ما الذي يصنعه الخليل؟ يكبر حتى يغطي بالتكبير وسوسة الشيطان، الله أكبر. ثم يلقي الشيطان بالحصيات، لأن هذه خصيصة للأنبياء، أنهم يرون الشيطان ولكن البشر كلهم لا يرون الشيطان، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. يعني ليس كل الصحابة رأوا جبريل عليه السلام، بعضهم رأى جبريل. يعني يدخل علينا، في حديث عمر رضي الله عنه، دخل علينا رجل يعني شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، ليس عليه أثر من غبار السفر ولا من أثر السفر، وليس واحد منا يعرفه، أو ولا أحد منا يعرفه. ثم سلم فجلس وجعل ركبتيه إلى ركبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا، يسأله ويصدقه: أخبرني عن الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء خيره وشره. قال: صدقت. فعجبنا، يسأله ويصدقه: أخبرني عن الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. قال: صدقت. أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول أعلم من السائل. قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن تلد الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال: صدقت. ثم غادرنا. فقال: أتدرون من هذا؟ قلنا: لا يا رسول الله. قال: هذا جبريل أتاكم ليعلمكم أمر دينكم. إذن الصحابة كثير منهم رأوا جبريل عليه السلام في هذه الصورة. عبد الرحمن بن عوف يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الرجل الذي وقف معك في زاوية من ناحية من نواحي المسجد أطال معك الوقوف حتى يعني حدثت نفسي أن آتي لأنهره. يعني عطلك وقت الرسول ليس يعني بهذا الغناء يعني سبحان الله وقت غالي. فيقول أرأيته يا ابن عوف؟ قال نعم يا رسول الله. قال هذا جبريل ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. إذن يعني إذن بعض الصحابة رأوا جبريل، ولكن الشيطان إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. فسيدنا إبراهيم يقذف الشيطان بسبع حصيات، ثم يقول لابد أن هذا المكان يعني الشيطان يريد أن يوجد فيه حتى يعني يعطلني عن تنفيذ أمر الله. فنقل إبراهيم ولده إسماعيل عند جمرة الوسطى، جمرة العقرب. فجاء إبليس مرة أخرى وإبراهيم يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويلقي سبع حصيات أخرى وسبعة أحجار أخرى على إبليس وهو يريد أن يمنعه عن تنفيذ أمر الله. ثم يذهب إلى جمرة العقرب الكبرى، ثم يأتي إبليس مرة أخرى ويوسوس له مرة أخرى، يريد أن يثنيه عن عزمه في تطبيق أمر الله سبحانه وتعالى. وسيدنا إبراهيم يقذفه بالأحجار السبعة عندئذ ويكبر، وعندئذ ينزل جبريل عليه السلام بكبش الفداء من السماء، وفديناه بذبح عظيم. فيقول إبراهيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إذن مسألة سبحان الله العظيم أن رب العباد سبحانه وتعالى يكرم يعني هذا الإنسان العظيم إبراهيم عليه السلام بهذا الولد الطائع، هذا الإنسان هذا الابن المطيع البار، هنا لنا وقفة نقول ما هو يوم العيد الحقيقي؟ يوم العيد الحقيقي أن نرى أبناءنا بنا بررة، أن نراهم يبنون الأوطان ويصنعون الإنسان في أرقى مراق الإنسانية، وأن يقيموا صرح دولة الإسلام ويعيدوا مجد المسلمين الأول الذين بهروا العالم بما صنعوه وبما قدموه. أن نرى أبناءنا وهم يقدمون مشروعا الإسلام الحضاري للعالم ثقة وأمنا واستقامة وسلاما وحبا لهذه البشرية المعذبة التي لا مرفأ لها ولا ميناء لها إلا أن ترسو على شاطئ وساحل السلامة عندما تعود إلى تعاليم السماء مرة أخرى. العيد الحقيقي أن نرى السكينة والمودة في البيوت الآمنة، أن تأمن البيوت، هذا هو يوم العيد الحقيقي. لا تقل نسبة الطلاق التي وصلت في بعض الدول الإسلامية إلى ما يقرب من 60%، وهذه نسبة كبيرة وشيء مرعب، لأن البيوت عندما يحدث فيها هذا الخلل وهذه النسب العجيبة في الطلاق وبالذات المتزوجين حديثا، ونقول لأبنائنا اهدأوا في السنتين الأوليين للزواج، لأن الولد ما تعود على البنت بعد، الزوج العريس لسه ما يعرف لا يعرف طبائعها ولا خلقها، فمن الواجب أن ينتظر حتى يفهمها، وهي من الواجب أن تنتظر حتى تفهمه. ويجب علينا نحن كأسر لا نضع أنوفنا في البيت الجديد. مصيبة الأسر أنا أرى نسبة كبيرة من الطلاق في الثلاث سنوات الأول أو في السنوات الأولى للزواج نتيجة تدخل أحد الطرفين، إما أهل الزوج أو أهل الزوجة. وأنا أقول في يوم العيد وفي أيام العيد اتقوا الله في أبنائكم، نحن زوجنا الولد وهو يعني راشد بكر راشد كبير، والبنت راشدة عاقلة، إذا وجب علينا أن نتركهم بهذا الرشد يجربوا ويفهم بعضهم بعضا. أما أن نتدخل في صغير الأمر وكبيره فهذا ليس من من من من العقل، وليس من الفكر، وليس من المنطق، وليس من الأدب، وليس من الدين، لأن ما سمعنا أن صحابيا أو صحابية ذهبت إلى بيت ابنتها صباحا لتسأل أسئلة ما أنزل الله بها من سلطان. يعني يجب أن نتقي الله رب العالمين، ويجب كما أننا نزوج أبناءنا وكما نحن تزوجنا على الكتاب والسنة، وجب أن يكون الكتاب والسنة هو الرائد وهو الذي يقودنا وهو الإطار الذي يجب أن نعيش فيه. لكن نتزوج عن كتاب السنة ونعيش بعيد عن كتاب السنة ونطلق وكأننا ما عرفنا لا كتابا ولا سنة، يعني هذه مسائل يجب أن يكون العيد الحقيقي هو عيد يعني رأب الصدع ما بين الأزواج والزوجات والأسر حتى تعود بيوتنا مطمئنة إن شاء الله. اللهم اجعل بيوتنا مطمئنة بذكرك وبتطبيق شرعك يا رب العالمين. لنا بعد الفاصل إن شاء الله لقاء، فكونوا معي أهلا بكم. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن التضحية وعن يوم العيد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. كنا نتحدث قبل الفاصل عن حقيقة العيد أو العيد الحقيقي. العيد الحقيقي يوم أجد القضاة ووكلاء النيابة يجلسون، ربما لا يجد الواحد منهم قضية أمامه، لأن الناس كل واحد منهم عرف الحق الذي له فلم يأخذ أكثر منه، وعرف الواجب الذي عليه فأداه كما هو. وهذا ليس خيالا، لقد حدث في تاريخنا العظيم أن أبا بكر رضي الله عنه ولى عمر القضاء، فكان قاضيا في المدينة رضي الله عنه أيام الخليفة، وبعد مرور عام كامل من تولي عمر بن الخطاب قضاء المسلمين جاء ليقدم بلغة العصر استقالته إلى أبي بكر، قال أقلني يا خليفة رسول الله. فتعجب الخليفة وقال كيف لما؟ قال ما جاءني خصم واحد. في زمن أبي بكر انتشر العدل لدرجة أن ما فيش متقاضي ذهب للمحكمة، ذهب لعمر قاضي القضاء. سبحان الله. قال لما؟ يعني ايه تفسيرك يا ابن الخطاب للمسألة؟ قال كل واحد منهم عرف الحق الذي له فلم يأخذ أكثر منه، وعرف الواجب الذي عليه فأداه كما هو. هذه مصيبة، مصيبتنا أن كل واحد يريد أن يأخذ حق الآخر ويلتهم حق الآخر ويغتصب حق الآخر ولا يريد أن يؤدي واجبه. وذلك يوم العيد الحقيقي، أن نرى عيدا حقيقيا يوم أن أسأل ما هو المطلوب مني، ليس أسأل ما هي حقوقي. يعني سبحان الله، إذا ذهبنا لمحاضرة بين إخواننا من الرجال كل الرجال يقول إيه؟ عايزين نعرف حقوق الزوج على الزوجة. طيب يا سيدي بارك الله فيك، نروح عند الزوجة أو الأخوات يقعدوا، عايزين إيه يا أخوات؟ عايزين نعرف حقوقنا عند أزواجنا. عمري ما رحت عند رجال قال عايزين نعرف حقوق النساء إيه علينا، إيه واجبنا نحو النساء، ولا ذهبت عند النساء قال والله إحنا عايزين. لا، حتى الكليات اسمها كليات حقوق، ما فيش كلية واجبات، كل عايزين كل عايز حقه فقط. حتى في الكلية ولك حق حقوقه، ما فيش واجب. لا إله إلا الله. يعني أنا أريد أن أبحث عما لي ولا أبحث ما علي. هنا يكمن سر المسألة في أن اليوم الذي يبحث المسلمون عن ماذا قدموا لا يبحث عن ماذا سوف يعطى. هنا يعني تكمن بداية شرارة أو أو أو أو أو شعلة الهداية في مجتمعنا الإسلامي، يوم أن نجد أبناءنا يقدمون للعالم كله مشروعا حضاريا إسلاميا كبيرا، عبارة عن خلق قويم وسلوك وهدوء نفس وأسلوب علمي، ويعني يعني ترسم لتاريخ الصحابة في الثقة. هذا عبد الله ابن الزبير ابن العوام رضي الله عنهما كان طفل صغير عنده 7 سنوات يلعب في الشارع مع صبية له، يعني أطفال في سنه يعني 7 سنوات. فإذا بعمر يمر رضي الله عنه، وكان عمر يهابه كسرى في في في في في, في مملكته، ويهابه قيصر في هيلمانه. سبحان الله. فعمر لما مر الأطفال خافوا جريوا هربوا إلا عبد الله بن الزبير وقف مكانه. فتعجب عمر وكان طويلا، فركع نزل على جثى على ركبتيه في الأرض ووضع يده بحنو على كتف هذا الصبي الصغير عبد الله بن الزبير. قال له يا بني لما لم تهرب مع من هرب؟ ليه انت ما جريت مع الأطفال؟ قال يا أمير المؤمنين ليست الطريق ضيقة حتى أوسعها لك، ولست جانيا حتى أخاف منك. لا أنا يعني يعني يعني الشارع ضيق عشان أنا أجد أوسع لك الطريق لأنك كبير السن، ولا أنا مذنب عشان يعني أخاف منك. قال ما اسمك؟ قال عبد الله. قال ابن من؟ قال عبد الله بن الزبير بن العوام. يا الله، تبسم عمر. قال ذرية بعضها من بعض، عبد الله بن الزبير بن العوام أبوه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه أسماء بنت أبي بكر، وجدته صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجدته من الناحيه الاخرى ام رومان حمات النبي صلى الله عليه وسلم، ام عائشه. أكلها. ايه النسب الذي يشرف هذا؟ فهذه النبته، هذا الولد ابن السبع سنوات لما وقف لعمر بهذه القوه واجاب عن سؤال امير المؤمنين بهذا المنطق وبهذه الشجاعه، هو الذي وقف للحجاج ولم يستطع الحجاج ان ينال منه الا والعياذ بالله لما احرق رمى الكعبه بالبنجنيق وشنق عبد الله بن الزبير الذي لما علم انه يعني سوف يقع في يد هذا الرجل المجرم الحجاج دخل على امي اسماء وكانت عبرت المئه وكف بصرها وقال يا اماه ان القوم قد تخلوا عني وانهم يريدونني فماذا اصنع واني اخشى ان اذا قتلت يمثل بجثتي فتحزنين فاكون عاقا بك بعد موتي. قالت يا بني ان الشاة لا يضيرها سلخها بعد ذبحها، تعال يا بني كي اشمك شمه واضمك ضمه. فلما احتضنته وجدت شيئا جامدا بينها وبينها، شيء جامد وضعه. قالت ما هذا يا ولدي تتحسس هذا الجمود؟ قال انه زرد الحديد، يعني عامل درع. قالت يا بني اخلع هذا عنك، فما هذا من يريد الشهادة في سبيل الله يكون اخف لوثبتك، يعني عبارة عن كر وفر في معركة ودفاع عن مكة وعما فيها ضد هذا المجرم الحجاج، فهذا اخف لوثبتك. ثم البس سراويل طويلة حتى اذا رزقت الشهادة يعني لم تكشف لك عورة بين الناس. ثم قالت يا رب اللهم اني احتسب اليك هذا واحتسب اليك، سبحان الله، يعني ضمأه بالهواجر وقيامه لليل ومات بارا بأمه رضي الله عن الجميع. هذه هي صناعة الحضارة، هذه هي التضحية الحقيقية. الخنساء ماذا صنعت؟ مات أخوها صخر، بكته 40 سنة في الجاهلية، 40 سنة متواصلة تلبس الأسود من الثياب، تضع على الغرار التي تضعها على ظهر ناقتها سوداء، الخطام الذي تجر به الناقة أسود. فلما من الله عليها بالإسلام وأسلمت وأسلم بنوها الأربعة، ذهب الأربعة مع سعد بن أبي وقاص في القادسية وخطبت فيهم خطبة بليغة، ليس هذا وقتها، ولكن خطبة تدل على أن هذه المرأة تريد أن يعني تضحي بهؤلاء زهرة الشباب هؤلاء. وذهبوا ورزقوا الشهادة هم الأربعة، والابن أغلى وأعز بقلب أمه من أخيها، ولكنها بكت صخرا 40 سنة في الجاهلية، ولكن لما أشرق الإيمان في قلبها وبلغت باستشهاد أبنائها الأربعة قالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وأدعو الله أن يجمعني بهم في مستقر رحمته يوم القيامة. وكم من عظمة عمر رضي الله عنه أنه كان يعطي الخنساء طوال حياتها عطاء أبنائها الأربعة كأنهم أحياء، يعني كان كل واحد في المسلمين له عطاء من بيت المال زي مرتبات الحكومة، يعني في راتب يخرج من بيت المال لكل مسلم واحد منذ أن يولد، كان الأول كل فطيم كل ما يفطم يعني يأخذ. فلما سمع عمر بكاء صبي وعلم من أمي أنها أسرعت بفطامه حتى يأخذ عطاء، ففرض عمر عطاء لكل مولود في الإسلام، وكان ينزل الناس على درجات، يعني مثلا يعطي آل البيت زوجات النبي أولا درجة أولى الراتب الأكبر، ثم آل البيت، ثم البدريين اللي حضروا بدر، ثم الذين حضروا أحد، يعني المسلمين بدرجة دخولهم إيه؟ بدرجة يعني قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عمر يجري سبحان الله العطاء الأربعة أبناء الخنساء الأربعة بعدما استشهدوا كأنهم ما زالوا على قيد الحياة، والأحياء والأصل الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. هذا أسلوب من أساليب التضحية الذي رأيناه، والمشروع الحضاري الكبير الذي يجب أن يقدمه المسلمون للعالم، والعالم الآن يحتاج إلى مثل هذه المشروعات الحضارية، مشروع القيم، المبادئ، احترام الكبير، العطف على الصغير، الرحمة الآن يعملوا في نبهر نحن للأسف بما صنع الغرب من رعاية الحيوانات ورعاية، سبحان الله، نحن الإسلام امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، هذه صورة من صور الرحمة. بغي دخلت الجنة في أو رجل مسرف على نفسه دخل الجنة في كلب لما رآه يلهث ويلحس الثرى من العطش قال لابد أن هذا الكلب قد بلغ من العطش ما بلغ، فنزل إلى قاع البئر ولم يجد ما يأتي له بالماء، فأمسك خلع خفه حذاءه يعني عزكم الله وملأه وممسكه فيه، ثم صعد سلم البئر فسقى للكلب فغفر الله له في كل ذات كبد رطبة أجر. إذن الإسلام هو عبارة عن حفاظ على النعم التي جاءنا بها رب العباد وأعطاها لنا رب العباد سبحانه وتعالى. العيد الحقيقي يوم أن نرى المسلمين لا تفرقون مذاهب شتى، ولا يعني يعني يعني يشعر كل واحد منهم أنه معه الحق المطلق وأن الآخر ليس له إلا الباطل المطلق. لا، نحن نريد أن نقول أن كل الجماعات العاملة على الساحة إنما هي أشجار وارفة الظل في بستان الدعوة الكبير، ويجب أن نتكامل لا نتنافر. الملك وعنه يكتب الحسنات والسيئات، لا يكتب لك الحسنات لأنك حنفي المذهب أو مالكي المذهب، لا، يكتب لك الحسنات أنك مسلم، يكتب أنك مسلم. لا يكتب لك الحسنات على أنك فلان السلفي أو الصوفي أو الإخواني أو كذا، لا لا لا لا لا لا، الملك يكتب لك أنك مسلم موحد بس، هذا هو. لا يعني يعني هو سماكم المسلمين من قبل، لم يسمي أسماء أخرى، إحنا كلنا اسمنا الإسلام. أما ما هذه المسميات اللي على الساحة دي عبارة عن إيه؟ يعني أسماء بشرية ليست سماوية وليست يعني توقيفية، إنما نحن الذين نسمي أنفسنا هكذا. لكن هل عند الله عز وجل أو في الدين أن لابد أن تكون كذا أو كذا؟ المذهبية هذه تفرقنا، ولكن يجب أن يعني ننصهر في بوتقة الإسلام، عباءة الإسلام تحملنا جميعا. هو سماكم المسلمين من قبل، إياكم وأي هوى يسمى بغير الإسلام. يعني نحن نصلي إلى قبلة واحدة خلف إمام واحد بقرآن لم يتعدد، في كتب أخرى بعدما لعب الناس فيها قبل الإسلام صارت عدة كتب، لكن كتاب الإسلام كتاب واحد. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، سبحان الله، لا يغادر صغيرة ولا يعني مفهوش ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذن يعني هذا الكتاب الواضح المعالم كتاب واحد. رسولنا صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لماذا لا نقوم في أيام العيد ويقوم يعني كبار المذاهب أو كبار يعني هذا مثلا علماء من إخواننا الذين يسمون أنفسهم بالسلفية، وعلماء من يسمون أنفسهم بالصوفية، وعلماء من يسمون أنفسهم بالجماعة وهكذا، ويتزاور الجميع في العيد وتذوب وتأمن المجتمعات. لن تأمن المجتمعات ولن يكون عيد حقيقي إذا شعرنا أننا كلنا مسلمين، كلنا يجب أن ننصر الإسلام، يجب أن نذوب في بطاقة واحد. الأعداء عندما يعادوننا لا يعادونني لأنني من جنسية كذا أو من مذهب كذا أو من طريقة كذا أو من جماعة، ده هو يعاديني لأنني أقول لا إله إلا الله محمد، هو كاره للإسلام، هو لا لا لا, لا يبغضني لأنني تحت عنوان كذا، لا بالعكس. نحن نريد أن نتكامل لا أن نتنافر. لماذا؟ لأن الصحابة رضوان الله عليهم ضربوا لنا مثلا كبيرا في هذا الأمر، فرأينا شدة ابن عمر ورقة ابن عباس، وبين شدة ابن عمر ورقة ابن عباس عاش الإسلام والفقه الإسلامي على مر 15 قرنا دون مشاكل، ولكن نحن الذين نثير على أنفسنا المشاكل. أحبتي في الله، هذا يوم العيد، يوم أن الإنسان يصفو نحو إخوانه، يزور الأقارب والأهل، يدعو بنصر الإسلام أبناءنا وأحباءنا وإخوتنا وأخواتنا. تقبل الله منا ومنكم، وجعل أيام العيد وأيام العام كله أعياد لنصرة الإسلام ورد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا حسنا. اللهم تقبل منا يا رب العالمين، وأقبلنا، وتقبل الله منا ومنكم أيامنا، وجعلها أعيادا متتالية، إن ربي على ما شاء قدير. جعل الله بيوتنا آمنة مطمئنة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. لا تنسونا في هذه الأيام الصالحة من الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.